تفضل. السلام عليكم. السلام. أحسن الله إليك، بما أنك ذكرت هذه المسألة وما يتعلق بالسنة والانتساب لها وما يتعلق أيضا بالتميز، هناك من يريد أن يدخل أهل الأهواء والبدع في هذا الأمر حتى يكون هناك ما يريدون، كما سمعنا في الآونة الأخيرة أن الأشاعرة من أهل السنة ولا ضير في ذلك، وأشخاص تكلموا بهذا، نريد لفت وتنبيه على هذه المسألة. أحسن الله إليك. أما الأشاعرة فليسوا من أهل السنة، ومن قال ذلك فقد جهل أو كذب. ليسوا من أهل السنة والجماعة في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبيل، ليسوا من أهل السنة والجماعة فضلا عن أن يكونوا هم أهل السنة والجماعة، بل هم ألد أعداء أهل السنة والجماعة في هذا العصر الحاضر وقبله أيضا. فإن البدع جميعا انضوت تحت مظلة الأشاعرة في حرب أهل السنة والجماعة، فالمعتزلة دخلوا تحتهم، والجهمية دخلوا تحتهم، والصوفية دخلوا تحتهم، وكلهم اتحدوا تحت مظلة الأشاعرة. ومن قال إن الأشاعرة إنهم من أهل السنة فهو مخذول. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة أبدا. الأشاعرة مخالفون لأهل السنة في تلقيهم في باب الصفات، حتى في التلقي في باب الصفات مختلفون عن أهل السنة، وهم كما يقولون أو يقول بعض أهل السنة يقول إنهم أقرب لأنهم أثبتوا بعض الصفات. نقول لا، هم وإن أثبتوا بعض الصفات لكنهم لم يثبتوها على طريقة أهل السنة، ولا أيضا أثبتوها متلقين لها كما تلقاها أهل السنة. فأهل السنة تلقوا هذه الصفات من السمع، من الكتاب والسنة، من الدليل النقلي، وأثبتوها على وجه يليق بالله جل وعلا، فيقولون سميع يعني يوصف بالسمع وله سمع سبحانه وتعالى يليق به، سمع حقيقي يليق به على الوجه اللائق سبحانه وتعالى، بصير له بصر يبصر به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، له يد حقيقة تليق به على الوجه اللائق سبحانه وتعالى. هكذا يقول أهل السنة. هؤلاء يقولون لا، هو موصوف بسبع صفات، وهي له الحياة والكلام والبصر. ها ايش؟ واقتدر. فهذه سبع صفات. الأولى عندهم كيف ثبتت القدرة؟ كيف أثبتوها؟ قالوا وجود الحوادث دليل على القدرة. إيش الحوادث؟ هذه المخلوقات دليل على القدرة. وجود هذه الحوادث دليل على القدرة، فلا بد أن يقال له القدرة. ويقال قدير لا، لكن باعتبار أن له مقدورات، له القدرة باعتبار أن له هذه الحوادث، فمن يوصف بأنه قدير؟ طيب، وكذلك الإرادة، كيف أثبتوها؟ قالوا الإحكام يدل على الإرادة. ما هو الإحكام؟ هذا إنسان وهذا حيوان وهذه سماء وهذا أرض وهذا جمل وهذا حمار وهذا أسد وهذا فهد وهذه عين وهذه رجل وهذه سماء وهذه أرض، هذا إيش؟ إحكام يدل على أن الله مريد هذه السماء ومريد هذه الأرض ومريد كذا، هذه الإراء الإحكام يدل عليها، إحكامه للعالم بهذا تقسيمه على هذا يدل على أنه أرادها. والعلم كذلك، هذه الثلاث الصفات أثبتوها ابتداء، ثم قالوا ويستحيل أن يوجد موجود في الخارج متصف بهذه الصفات إلا وهو متصف بالسمع والبصر والكلام والحياة. إذن فالبداية غلط والنهاية مترتبة عليها مبنية عليها، فبالله هل أثبتوها انطلاقا من قول الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح هكذا بإصبعه السباحة المسبحة وبإبهامه إلى أذنه وبصره مبالغة في إثبات الصفة، وأن المراد بها حقيقة لا مجازا كما يزعم هؤلاء الأفاكون. فبالله عليكم، هل هؤلاء مثل هؤلاء في إثباتهم؟ وهل هؤلاء مثل هؤلاء في مصدر تلقيهم؟ إلى متى يا جماعة وإحنا نغالط أنفسنا نتلقى الكلام عن بعض من يقوله الذي لم يحقق فيه ونقول لا هم أقرب إليه هم أبعد عنا؟ ولذلك كان الجهمية تحتهم والمعتزلة تحتهم وغلاة الصوفية تحتهم وأهل الحلول والاتحاد تحتهم في حرب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لأنهم كانوا أكثر انتشارا ولا يزالون يحتجون بهذا إلى اليوم أن الأشاعرة هم ثلاثة أرباع العالم، ما في إلا أنتم يا أهل نجد أو أنتم يا أهل السعودية أو أنتم يا الوهابية تقولون إنكم على الأشاعرة هم أكثر من ثلاثة أرباع العالم أو 80% أو 85%. الكثرة ليست بالمقياس، الله جل وعلا قال لرسوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون، وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالشاهد الكثرة ليست بالمقياس، ما هو معيار. فحينما يأتينا آتي ويقول الأشاعرة من أهل السنة نقول هذا باطل، بل من أبطل الباطل المعروف عند صغار طلبة العلم من أهل السنة ولله الحمد. لكن هنا نفس غريب الآن شغال، أيوة، وبدأوا يحشدون له ثلاث مرات، يحشدون له العامة ويحشدون له بعض طلبة العلم الذين يزعمون أنهم على السنة وهم ليسوا على السنة وإنما تربوا في مرابي هؤلاء الحزبيين وإن قالوا نحن أهل سنة، فأفعالهم تفضحهم. متى؟ سيأتي بيانه. وبدأوا يلفون على بعض المشايخ لكن ما هم علماء أهل السنة، لكن بعض من يقال عنهم مشايخ، فأصبحوا يلطفون العبارة إلى أن سمعنا شيئا وتكلمت أنا عليه البارحة ولا أدري أيصح أو لا يصح، سمعنا عنه في الأنترنت وهو ما ينسب إلى الشيخ عبد الله الغنيمان أن الأشاعرة من أهل السنة، وهذا إن صح عنه فهذا ضلال مبين، ضلال مبين، ويرد عليه بما كتبه هو بنفسه في كتبه السابقة. فالحمد لله، إن صح هذا عنه فهذا ضلال مبين بين، وحينئذ لا يؤمن على توجيه أبناء السلفيين على السنة ولا على توجيه السلفيين ولا على توجيه أهل السنة وإن كان الشيخ عبد الله غنيمان. فالحق واحد ما يتعدد، ولا يعرف المجاملة على حساب دين الله جل وعلا. فالشاهد هذا الأول. الثاني كما قلت لكم، أول شيء عام الناس، الثاني بعض المنتسبين من طلبة العلم إلى السنة ومتربي، والثالث هذا. لماذا؟ تدرون لماذا؟ ليدخلوا رؤوس أهل البدع فيما في زماننا، ودع أصحاب هذه الدعوات الباطلة يدخلوهم في السلفية، في الدعوة السلفية. هذا نفس غريب جديد جاءنا. فالشاهد هذه القضية مكشوفة عند من نور الله بصره وبصيرته. والمقصد أن أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان هم لهؤلاء بالمرصاد. الشيء الثاني أيضا جانب آخر، بدأوا يصدرون الكتب في أن الأشاعرة ما هم من أهل السنة، هم أهل السنة، أول شيء من أهل السنة، ثم ركبوا فصاروا هم أهل السنة، وأنتم يا أهل السنة برا. واضح؟ أول شيء اسمعوا يا جماعة، يعني انظروا إلى هذه المكيدة. أول شيء بدأوا قريبين وبعدين رجعوا من أهل السنة، ثم جاءت الكتب الأشاعرة هم أهل السنة. لا والله، فض الله فاك أيها الكاذب الأفاك، كيف يكون أشاعر أهل السنة وهم أعدى لأهل السنة؟ كيف؟ كيف يكونون؟ هذا من العجاب. الأشاعرة هم أهل السنة، مرحلة مرحلة، قريبين هم من أهل، ثم رجعوا هم أهل. وأنتم، أنتم إما وهابية ولا حشوية ولا مجسمة وإلا مشبهة، وخذ من هذه الألقاب التي يلقب بها أهل الأهوى أهل السنة والجماعة. نسأل الله العافية والسلامة. والذي يقرأ كتب أئمة السلف يعرف حال هؤلاء. الأشاعرة ليسوا أشاعرة على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع عنه، الذي رجع إليه، وإنما هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الاعتزالي الذي مكث عليه 40 عاما، مذهب شيخ أبو علي الجبائي زوج أمه، عمه زوج أمه، 40 عاما كان على مذهب المعتزلة أبو الحسن، ثم رجع إلى الإبانة. الأشاعرة ينكرون أن تكون الإبانة لأبي الحسن، أن تكون آخر ما صنف أبو الحسن. لماذا؟ لأنها تنقض ما هم عليه، لأنهم على مذهب أبي الحسن الاعتزالي الذي نصره ونشره الرازي في كتابه أساس التقديس. أساس التقديس هذا هو مذهب أبو الحسن الأول الاعتزالي الذي رجع عنه بعد أن كان عليه 40 عاما وكتب الإبانة. نعم. والذين يكذبون على أبي الحسن لا يستطيعون أن يوردوا دليلا واحدا قويا يسند دعواهم، وقد رأينا كثير ممن كتبوا أضعف ما تكون كتاباتهم في هذا الجانب، فيتكلمون على الإبانة لأنها تنقض ما هم عليه من مذهب أبي الحسن الاعتزالي الذي رجع عنه. فالأشعرية حقيقة الآن هم معتزلة من عهد الرازي إلى يومنا هذا، هم معتزلة. ولذلك كانوا في فترة من الفترات يسمون أنفسهم أهل السنة، كانت لهم حظوة عند الملوك والحكام عند الخلفاء، فكانوا يسمون أنفسهم أهل السنة. وما هي الحرب الطويلة العريضة التي قامت بين الحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رضوان الله عليه وبين صف الحافظ بن عساكر ومن معه؟ لما كل في هذه المسألة؟ وطورد المقدسي رحمه الله من بلاد الشام إلى مصر، إلى أن يسجن في قلاع مصر، إلى أن يموت شريدا طريدا في الإسكندرية لأجل هذه العقيدة. يقول الذهبي ورحم الله الحافظ عبد الغني كان لا يداري، وأما الموفق كان يداري، كان صريحا، مثل اللي اليوم يقولون عنكم أشدة، عندكم غلظة عندكم شدة. الشدة على أهل الباطل مطلوبة، ولا سيما إذا جاء يزحزحك أنت من بيتك يسكن هو فيه ويقول هذا بيتك. لا لا لا لا لا، هذا دونه الدم تموت دونه. هذا حال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. جاءه ما جاءه من هؤلاء، وقبله ما صار أيضا على البربهاري رحمه الله، حتى مات وما عنده إلا جاريته أمته، ما وجد من يصلي عليه. يقال طلت عليه الملائكة، رأوها في ثياب بيض، ثم بعد ذلك جاءت الكرة مرة أخرى واتحدوا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقاموا الماتريدية معهم، وقام المعتزلة معهم، وغلاة الجهمية معهم، والصوفية معهم، كلهم اتحدوا على أبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية لما كتب الواسطية وكتب الحموية رحمه الله. وكان منهم ما كان، وطاردوه من مكان إلى مكان إلى مكان إلى أن يموت وهو سجين في القلعة. بسبب إيش؟ بسبب هذه العقيدة التي أنظرهم رحمه الله، وما جاءوا بحرف واحد من كلام السلف يخالف هذه العقيدة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هؤلاء، يقول الشيخ محمد رحمة الله عليه في هؤلاء لما لخص الحموية في تلخيصه فتح رب البرية، قال: ولما كان هؤلاء منهم من يظهر السنة أو يتستر بالسنة وكان خطرهم على المسلمين عظيما، كان ردود العلماء عليهم أكثر من غيرهم، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. وصدق رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، 11 مجلد في الرد على الأشاعرة، العقل والنقل، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك أساس التقديس الذي يقول عنه: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. هذه كلها كتبت في الرد على الأشاعرة إضافة إلى بقية كتبه، لكن ككتابين كبيرين عظيمين قرابة 15 مجلد كتبت في الرد على الأشاعرة. وبعد ذلك قال أشاعرة من أهل السنة؟ لا، وأكثر الأشاعرة هم أهل السنة، كذبوا والله في مقالتهم، ولكن يحتاجون إلى الوقفة في وجوههم. هؤلاء الذين يقولون ردود ردود ردود ردود صادق، نقول له تعال سكتهم عنا، ما ترى ردود، ترى تدريس وتعليم وتقرير لعقيدة أهل السنة. إذن فمن هو الهاجم ومن هو الغازي؟ هم المبتدئون. اللص في داري وبين محارمي يعيد النفوس ويكتم الأنفاس، ويقال لي لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. كيف هذا يأتي يقتل ويكتم الأنفاس وأنا ما أجرح له نفس ولا أجرح له إحساس؟ فهم الهاجمون على أهل السنة، أهل السنة مدافعون على أنفسهم. من المعتدى عليه؟ أهل السنة. ومن هو المعتدي؟ أهل السنة. بل أهل السنة من أول يوم إلى يومنا هذا وهم دائما مظلومون معتدى عليهم. خلق أفعال العباد ما هو رد على المعتدين؟ الرد على بشر المريسي ما هو رد على المعتدين؟ الرد على الجهمية للدارمي ما هو رد على المعتدين؟ الرد على الجهمية للإمام أحمد ما هو رد على المعتدين؟ الرد على الجهمية لابن مندى ما هو رد على المعتدين؟ الرد الرد الرد كله ردود. فهم الهاجمون علينا ويقال لنا نحن اسكتوا، هذه مصيبة. لكن أنا عندي أشد منها أن يأتي من ينتسب إلى السنة والسلفية والأثر ويقول عنهم إنهم من أهل السنة. هذا واحد من أمرين، إما جاهل وإما غاش لأهل السنة. ونسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين.